يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وعن نسبه قال: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. والعلامة الثالثة: ولم يشر إليهم بالأصابع، يريد أنهم لخفائهم عن الناس لم يعرفوا بينهم حتى يشيروا إليهم بالأصابع.